وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وفهم أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموتي تمام الثمانين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومرة أخرى وأخرى أذكر أن لا يسألني الأخوة أسئلة لا علاقة لها بالدرس، فلا مجال للإجابة عنها قط، لأننا ندرس كتابا ونسير بطريقة منهجية فيه. لكن إذا كانت هنالك استشكالات في الدرس الذي يلي يمكن أن نوضح هذا السؤال أو أن نجيبه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا انتهينا منه. حديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرقه وقال: رأى النبي أحدكم إلى زمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن حكمة تحريم الله سبحانه وتعالى الذهب على الرجال دون النساء، وأوضحنا ذلك. ثم تكلمنا عن الأسلوب الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن هذا المنكر، وهو الإنكار باللبس. وقلنا ان هذا هو الاصل في طريقه الانكار في الامس مجالس، ولم نتسبب عن هذه الطريقه ارتكابا لمنكر مثله او لمنكر اشد منه. وانتهى بنا الامر عند هذا الحد. لكن يقول راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: ان الرجل مضى عندما اخذ رسول الله الخاتم وطرحه، مضى الرجل ولم ياخذ. قال له بعض الصحابه: قل خاتمك تنتفع به. فقال: لا والله لا اخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف من هذا الصحابي، بل هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاج الى شرح. ترى هل كان طرح النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الخاتم من يد صاحبه دليلا من المصطفى عليه الصلاه والسلام على انه لا يجوز لهذا الرجل ان ينتفع من هذا الخاتم بشيء؟ لا يجوز له ان يمتلكه مالا، ولا ان يدعه. طبعا هو انتزعه من اسبوعه هذا المنكر، لكن الا يجوز له ان ينتفع به بوجوه اخرى من المنفعه؟ ان قلنا نعم، نقول: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام انتزعه من يده ثم طرحه أرضا، ولم ينتزعه من يده ثم وضعه في جيبه، أو قال له: انتفع من هذا الخاتم بشيء آخر؟ فلماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذه الطريقة في عمل المصطفى عليه الصلاة والسلام ليست أكثر من تأكيد وإصرار على ضرورة تخلص هذا الإنسان من هذا المنكر، وليس أكثر من تجسيد لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المعصية. فكأن الغضب أخذ منه عليه الصلاة والسلام وجعله ينزع هذا الخاتم من يد صاحبه ثم يلقيه أرضا، وكأن المالية كلها سقطت منه بعد أن أصبح أداة لمحرم. هذا تجسيد ومبالغة في النهي عن وضع هذا الخاتم الذهبي في اليد، وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لهذا الرجل: خذ خاتمك فانتفع به. فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن ألقاه في الأرض إلا أنه لم يعني بذلك أن هذا الخاتم أصبح من الواجب استناده وعدم الدموع إليه، وكأنه جرثومة من الجراثيم. ما عنى رسول الله ذلك، ولكنه قصد الإلحاح عليه أن لا تعود ثانية فتدعه في أسره. وهذا الفهم صحيح وفهما في المكان. بقي أننا نسأل: لماذا لم ينفع هذا الصحابي إلى نصيحة إخوانه ولم يلتقطه فعلا من الأرض ليستفيد منه بشيء آخر؟ الجواب: موقف أولئك الصحابة شيء، وموقف هذا الرجل في باب الزوج شيء آخر. بعد أن أخذ رسول الله الخاتم وألقاه في الأرض لا يتناسب مع الزوج ومع شدة انصياع هذا الصحابي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوقا وإحساسا وشعورا، لا يتناسب مع هذا الموقف أن نعمد هذا الصحابي فينظر أين وقع الخاتم ثم يأخذه الثانية ويضعه في جيبه ليعطيه للنساء أو ليستفيد منه كقطعة من المال. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من هذا الخاتم وألقاه، كان بوسعه أن يضعه في يده ويقول: استفد منه لكن بشيء آخر. لكنه لم يفعل، ألقاه في الأرض. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقة الذوق وسمو الإحساس معه يقتضي أن لا ينسخ شيئا فعله رسول الله، صرحه يتركه كما هو. هذا الشعور هو الذي ساور ذلك الصحابي، ومن أجل ذلك قال: لا والله لا آخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف كامل من صحابي يتفاعل وينفع مع من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لا سيما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الرجل لم يتفاعل بهذا الشكل لأن الناهي له رسول الله، ولكن لأمر فعلا منكر، ولأن هذا الإنسان رسول إن كان غير رسول، كان ناصحا له عندما نبهه الى ضرورة الانتهاء عن هذا المنكر. وموقف رائع من هذا الصحابي، وهو الموقف الذي ينبغي ان يصطلح به كل انسان مسلم. المسلم كثير منه خطر لا شك، وليس في المسلمين بعد الرسل والانبياء معصوم، لكن المسلم لا يستكبر على الحق. لو ان انسانا ذكره بمعصية يرتكبها، كون ضعيف يرتكب المعصية الشيء، وان يتعدى على الناس في اخر. الحال الاولى تقع المسلم عرضة للخطأ والإثم، ولكن الحالة الثانية لا تقع، لأنه عندما يتأدى يعني يرفض قبول هذا النصر، رفضه لقبول هذا النصر لا يصدر إلا عن سوء واحد، ما هو؟ الاستكبار. الاستكبار أدنى المراتب، أدنى المراتب أن يكون هذا الإنسان المنصوح الذي نهي عن المنكر أن يقول له جزاك الله خيرا. والواقع أنني فعلا متلبس بهذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يثقني لكي لا أعود مرة ثانية، وسأبذل كل ما أملك لكي لا أعود إلى هذا المنكر. ولو بقي متلبسا وأظهر عذره الأمر هنا يختلف. هذا كل أظهر التواعية وأظهر أن الذي نهاه عن المنكر على حق، وأنه هو على باطل، كان الأولى به أن يتفاعل سلوكيا. نعم، أن يتفاعل سلوكيا، لكن لو لم يستطع أن يتفاعل سلوكيا فعلى كل أقل المراتب يجب عليه أن لا يستطيع، أن يزعل، أن يقول أنت مخطئ وأنا مبطل، شيء مطلوب. يعني مثلا لو أن إنسانا دخل على متجرك وأنت صاحب حنيط ومحل مثلا، وفي يده خاتم من ذهب، ما يعجبك أن تستنى بسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا بالأسلوب الذي سعد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق كونه نبيا رئيس دولة، وأنت لا تملك هذا الأسلوب، لكن تنهاه عن هذا المنكر بلسانك وبطريقة حكيمة. يجب هذا الإنسان حتى ولو لم يكن يجد قدرة نفسية لديه في التخلص من هذا المنكر أن يقول لك ما دام مسلمين، ما دام مؤمنين بأن ما تقوله له حق. ما في إنسان يجهل هذا الأمر، ينبغي أن يقول لك شكر الله لك هذا، ولقد نبهتني الى منكر وانا متلبس فعلا بهذا المنكر. ثم عليه اقل المراتب امامه ان يخرج هذا المنكر من يده ويضعه في بيته، مؤمنا ان يثقه الله للاستمرار. لكن حتى لو لم يستطع وتغلبت عليه نفسه، المفروض ان يظهر التفاعل مع هذا الامر الذي تأمره به. وهذا هو موقف هذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دخل انسانا الى دار صديقه ووجد في الدار تماثيل مجسدة، فطبعا يأثر من مناسبة اذن قلنا ان الصور مهما كان فيها اختلاف، طبعا نتكلم عن الرسم اليدوي الذي يتم بالمهارة لا السيرة الفوتوغرافية، مهما كان هنالك خلاف فإن الرسوم المجسدة لا خلاف في حرمة صفاته، لا خلاف أبدا. اللهم إلا ما كان يتخذ للأطفال وللبنات ونحو ذلك فهذا مستثنى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قطع مثلا من البرنج معادن ثمينة عبارة عن تماثيل لحيوانات أي الأشياء لو كانت حقيقية تعيش، لأنه دخلت إلى دار صديقك وقد جمل داره تماثيلا من هذا القبيل، يجب عليك لا كلية لك في هذا الأمر، يجب عليك أن تنهى. ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوه إلى إزالة هذا المنكر من بيته بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يعجبه الرياض؟ يعجبه أن يتفاعل مع كلامك ويتجاوب ويقول لك والله إنك لعلى خطر وأنا على ذاتك، ثم عليه أن في اللحظة ذاتها يزيل هذه المنكرات من الدار نعم ويبعدها حتى ولو لم يجد في نفسه القدرة على الاستمرار، اسرته مثلا تضغط عليه وضعه أي كان الأمر، فعليه أن يتفاعل مع شعيرة من شعائر الإسلام ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إن تأثر وتضجر وقد تجد يا أخي حياتنا مليئة بالمنكرات، ما رأيت منكر الآن إلا هذا المنكر، ولكن هذا أكبر منكراتنا. نعم إن كان سيرتجع إلى آخره، فالواقع أن موقفه هذا عند الله أشد يقينا كما قال العلماء من اتخاذ هذا المنكر ذاته، لأن اتخاذ المنكر قد يكون مع ألم نفسه ويصدقه أن يشاء ولو بلسانه لمن ينهاه عن المنكر، لكن عندما يغضب لمن ينهاه عن هذا المنكر أو عندما يناقش ويجادل فيه فمعنى ذلك أنه أضاف إلى الكتاب المعصية الاستكبار على ذلك. نعم وهذا لا يجوز، بل هذه كبيرة من أشد أنواع الكبائر، وربما ولم نقل هذا الكلام لكن بعض العلماء بالغوا وقالوا ربما كان مزيقا إلى الكفر. نعم إن كان مثلا نصح فتاة في حافلة بطريق أن تتحدث وأن لا تبرز مفاتنها وزينتها، نعم يجب عليها حتى ولو كانت لا تستطيع في تلك اللحظة أن تنسى أن تقول لهذا الإنسان إنك لا على حق وأنا مخطئة وآثمة وكان علي أن لا أفعل ذلك ولسوف أبذل كل ما أملك من أجل أن أتوجه إلى الله وأصلح حالي، ولو لم تستطع في تلك الحالة أن تفعل سوءا. لكن لو أنها غضبت وطلب أنظر إلى شرك يكفيك أن تلتفت إلى أهلك وأسرتك، من الذي حملك هذه المسؤولية مثلا؟ فهذه الإنسانة أضافت إلى ارتكاب هذه المعصية معصية أشد منكر تتلبسين به، ورجلا بدافع من غيرة وشفقة عليك نبهك إلى هذا، طيب ما تستطيعين إلى ذلك سبيلا؟ وتقول نعم، لأنني قلت وأكثر في إحدى فترات وكنت أركب طائرة في الطرف المقابل لي كانت أسرة مكونة من امرأة وبناتها وقت كنا في مظهر يعني هذا وكثير شديد واستطعت ان انت تذكرها واذكر المرأة الكبيرة الام لان هذا محرم وهذا غير جائز لا سيما عندما علمت انهن مسلمات انا غير جائز. طيب ما النتيجة التي كانت؟ هذا جيد وليس يعني موقفا ممتازا ولكنه على كل جيد. قالت لي هي يا بناتي يا سيدي نحن دعاء ما من هذا منكر والله لكننا دعاء لا نملك ان نصدق هذا الحكم وضعنا مجتمعنا الى اخره ما فوالله ان هذا محرم ونعلم انه محرم لكنه دعت والله ونسأل الله ان يعني يقدرنا على التغلب على نفسنا. هذا اقل ما فيه من الخير انه اعتراف بالحق الذي شرعه الله واعتراف من هذه الإنسانة بانها قد انحرفت عن هذا الشرع والبالي يرحب ويلهم هذه الإنسانة ان يرأي بعد حين يدعمها بالقوة. لكن لو انها اتخذت موقف اخر نعم واستنكرت ما اقول وغضبت وقع هذا معنى ذلك تردت من في الاخرى مثل مثلا الاخ الذي استنكر علي بغلبه في الاسبوع الماضي انني انكر معصيه كبيره بل البعض من العلماء الذين يبالغون قالوا ان هذا يؤدي الى الكفر الا وهو انه التجنس والاستيطان في بلاد الكفر وهذه عاده اختصره وهي تزداد الان وهنالك يجب التحذير منها لا سيما بهذه الفترات ولا سيما تلك الدول تجري وتجري بذلك وانا اعلم هذا الإنسان مفروض حتى يا الأخ الموجود هنا الذي لم يبتليه الله بهذا الذي كان هناك حتى لو لم يستطع لو سمع كلام ينبغي أن يقول جزاك الله خيرا والله إنك على حق وأعلم أن هذا هو حكم الله بل هو صريح كتاب الله وأن الله نهى المسلمين عن موالاته غير المسلمين في اكثر من نص واحد ولكن الله هذا هو الذهاب او كذا او كذا او كذا واعدك باقرب حين ان يعني اتخلص من هذا الامر وان اقطع باب هذه المعصيه عن نفسي لكن ان يدافع عنهم من لم يبتله الله بمعصيتهم وأن يستشيق غضبا للنهي عن هذا المنكر وللتكرار عن هذا النهي هذا يتناقى مع هذا الحديث الذي نشرحه يعني النبوة انتهت لكنها مستمرة في الأمانة التي ينبغي أن يحملها علماء الشريعة الإسلامية ينبغي ان يستمروا في هذا الامر يكونون جهد استطاعتهم امرين بالمعروف وناهين عن المنكر طيب هذا يا اخي يحتاج الى تعاون فاما اذا كان احدنا يامر والاخر يكافح عمله افرض انني رايت تاجرا يغش يحتكر يخدع ودخلت اليه ونصحته وحذرته ماذا تنفع اقول بالحكمه يسكن ويصيب لو انه وقف امامي واخذ يبرر عمله ويدافع عن نفسه نعم ويغلب القول لمن يحذره ويذكره بالله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة يعني. وهذا عبارة عن مكافحة لمبدا. خذنا هذا الموقف، لم يعد المسألة يعني مصيبة جدا، إنما هي مكافحة لمبدا ألا وهي مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن كل إنسان في الواقع متلبس بمنكر، يعني ممكن أن يغيظه أو أن يجرح شعوره أن يجد هنالك من يذكره بأن هذا منكر. إذا جمد هذا الواقع، جمد هذا الواقع، لا يجوز إطلاقا. لكن مرة أخرى أقول يا عجبا لأمر لم أعد لا إلى هذه اللحظة أعلم جوابا عنه. عندما يتجه واحد المسلم الى مهل الحاكم عن منكر تلبس به ايا كان، اجد السماء واجد الرؤوس التي تهتز طربا، وربما اسمع تصديقا، وربما اتتبع حديث الناس عني فاجد صدى من المخ والسماء انه جريء وانه يقول ولا يخفى في الله لومة لائم. طيب هذا ما تجيد فعلا، لان انكار المنكر لا يتجزا. حاكم اذا كان مرتكبا ينبغي ان ينهى عنه من كل ذاك من كل حكيم. طيب في اليوم الثاني جاء دور زاد من الناس، مئة من الناس، اردت ان انهاها بالطريقه ذاتها سبحان الله. وإذا بالذين أثنوا علي بالأمس يتضايقون اليوم. نعم كما تضايق أخونا بالأمس. طيب يتضايق بالأمس. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لماذا تكلف نفسك في برد ما ينبغي أن يطوله النصف؟ فإذا انتبه إنسان مثلي لم يصل إليه تستشيخ غضبا وتتأثر وتتألم، بينما تجد أن تقديم هذا النصر حتى لو جاء بأسلوب سهل، نعم أمر جيد ومدعاة للمجد والسماء. هذا الفرق من أين جاء؟ لا أدري، وكنت ولا أزال أسلم من هذا الأمر. من قنوات كثيرة نحن موجودة فيما بيننا، منها هذا الطرف في دفرفة المسر، مع وضعنا الاجتماعي المعروف ومع معرفة أننا بحاجة إلى صندوق مالي لبناء الأسر. قلت هذا الكلام وغضب علي من غضب، وقال من قال كان ينبغي أن يكون هذا المسر سرا. لماذا لا تنصحونني بأن يكون هذا النصف سرا؟ سرا لو أنني وجهت هذا للحاكم، لو أن الحسين بنت مسجد وأغرقته بالجيل وقلت ما ينبغي للدولة أن تفعل هذا، علي أن تعود بهذه التكملة وهذا الطرف في بناء المسجد إلى المحتاجين فتصدقوني جميعا لكلامي. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لماذا أقبل الأمر بالمعروف عندما لا يصيبني رشاشة وأقرب له، ثم إني أفر منه وأتقذف وأستغلظ من نقوله عندما يأتيني هذا أنه لك أن تناقش أن هذا من منكر؟ يعني نخطئ، لكن نقول عندما يكون المنكر منكرا. نعم لذلك الانسان حتى لو لم يستطع ان ينفع لامر الله، من لم يستطع ينبغي ان يعلم عن تضامنه مع من ينهاه عن المنكر، ولو بالانسان اقل المراتب الاعتراف عنه. قل انا مكسر، انا مكسر، ولك الحق ان تقول وجزاك الله عني خيرا ادعو الله لي من هدايه. على ان تقول ادعو الله لي من هدايه من قلبك لك اسلوب لكي تفر به من كلام هذا الانسان. اقتصد الى هذه البلد فضلت ان يقف في اسم هذه المجله لكي لا ازعل من نقضي لها دعايه الله. لكنني نظرت وتاملت فوجدت ان الامر اكثر منه ويجب ان يكون اسم الناس زوج من الناس لا يصلي وأذن للذهب وهرب أهل السيف إلى المسجد وهم لم يستمر هذه رواياتي. كن تعال معنا إلى المسجد أذن للظهر أغلق مصدرك الله هو الرزاق ممكن أن نستطيع. طيب ادعونا ادعونا الله يهدينا الله يهدينا ادعونا بالهداية الله يتقبل. لا هذا عند هذا موقف استقبال عند هذا موقف استقبال لا ينبغي أن تنكر. لكن ممكن يكون الرجل جنب ممكن يكون الرجل غير مهيئ الآن لسبب ما أقل المراتب عليه أن لا يتأدى التأدي على المنكر أشد من المنكر بكثير بكثير. نعم عندما أنا إنسان هذا حصل أيضا عن شرب الخمر ولا أعلم إنسانا مبتلى بمنكر يسده اليه فلا يفلت منه كسر الخمر. عندما اقول له ادعوكم الى الله انك لا على حق ولله انني لطيب في عملي وسكت. ما رايكم انني قلت كلاما من هذا القبيل لانسان كم من مره واذا به يبكي واذا به يتباهل. نعم ويعلم انه متلبس لموسى ولا يستطيع ان يتخلص منه لكن سافعل وسانذر من اجل ان اتخلص من هذا المنكر فاسال الله ان يوفقني. هذا جيد هذا موقف من مواقف العبوديه ومن معامل العبوديه الضعف. نعم ومثل هذا الانسان يوفقه لك وقد وفقه فتخلص من المنكر عند غيره. لكن مرة أخرى أقول ضع هذه الصورة في الميزان وضع الصورة الأخرى. ضع الصورة الأخرى أن يستكبر ويتبجح ويبرر عن عمله. لو أنك وضعت شرب الخمر في كفة وهذا الموقف في كفة لرأيت هذا الموقف الثاني يساوي أبعاد أبعاد ما فيه شرب الخمر لأن هذا موقف فكري ذاك موقف سلوكي. هذا الشيء الشيء الأخير حكم فكريا هذا ودقيق شرح رسول الله هذا الخاتم وأعرض عنه صاحبه والنظر ما مصير ملكية هذا الرجل وهذا الخاتم. فقط عندما في الشريعة الإسلامية الملكية لا تسقط لا تسقط أبدا إذا ثبتت الملكية شرعا فهي غير قابلة من بعد للإسقاط. ولكن تقبل التحول من زوج إلى خالد. إذا بناء على هذا فإن ملكية صاحب الخاتم لا تزال باقية حتى ولو أن رسول الله أخرج الخاتم من يده وألقاه في الخاتم. يقال إن فلان هي صاحب هذا الخاتم ولو تركه في الأرض. وهذه قاعدة لو أن إنسانا نعم كان يملك ثوبا وألقاه في الطريق ومضى لا تنقسم ملكية صاحبه عنه لأن الملكية ثابتة لا ملكية تتناقض منها لا تقبل الملكية السقوط. طيب ما الملكية وقد أعرض الرجل عن خاتمه هذا الموقف منه شاهدا واضح على ان الرجل قد اذن لمن شاء ان ياخذه ويتملكه. ريثما ياتي من يلتقطه ملكيته لا تزال لصاحبه. يعني لو ان بعد اسبوع رجع ووجد الخاتم في مكانه يملك ان ياخذه لانه لا يزال هو الملك. لكن اعراضه عنه بمثابة عقد او اعلان انه قد سمح لمن شاء ان ياخذه. فاذا جاء من راه فالتقطه اولا التقاطه سائر بشرط ان يعلم انه الرجل تركه باختياره التقاطه على سبيل التملك له سائر. سئفا بمجرد ان يلتقطه ويضعه في جيبه تحولت الملكيه عند ابن من صاحبه الاول الى هذا الثاني. هذه ناحيه فقهيه ينبغي ان نعلمها. ولكن لولا ان رسول الله نهى بهذه الطريقه والامر يتعلق بالمنكر لا يجوز للانسان ان يفعل مثل هذا الامر. طعام سائر لم يفقد بعد يجوز لك ان تلقيه في الطريق؟ لا. مال نقود لا يجوز لك ان تلقيها في الطريق. لكن ما هو الامر يبتلي فيما قد علمتم؟ القاه ملكيته تبقى مستمره الى ان ياتي من ياخذه. لو لم نكن نعلم ان هذا الرجل قد تركه متعمدا فالتقاطه له يخضع لقانون اخر. قانون اللقطه ينبغي ان يعلم عنها ويخبر بها ويسال الناس من باع له مثل هذا المتاع ويمضي على ذلك منذ يعني اعلاها واكثرها عام ثم يتملك. اما من علم انه قد القاه برضاه فبمجرد ان يلتقطه يصبح مالكا له. الان انتهينا من شرح هذا الحديث وانتهينا من اخر دروس هذا الشهر المبارك ايضا. وطبعا بعد هذا سنعود اعتبارا لا من يوم الخميس القادم لانه يوم عيد ان شاء الله، لكن من يوم الاثنين القادم مثل هذا اليوم ستعود مواقيت دروسنا الى عادتنا بعد المغرب ان شاء الله. والان اقول لكم كل عام وانتم بخير واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من المقبولين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا وتوجهاتنا إليه سبحانه وتعالى. وليلة القدر وحيث تتصل الامور العامره بالايمان الى مولاه ساجده رافعه امنه اليه. لقد شعرت بلذه مناجاه الله عز وجل وسعاده التوبه الى الله سبحانه وتعالى. هذه هي ليله القدر. وإن كان هنالك معنى آخر لليلة القدر فأعتقد أنه انعكاس وصدم لمثل هذا الجمع لهذه القلوب المتجهلة المتجهة إلى الله عز وجل. يبتهل عباد الله إلى ربهم فيتجلى الله سبحانه وتعالى عليهم بالرحمة والرضوان. من هذا التوكل إلى الله وذلك التجلى إلى الله تتحقق ليلة القدر. أيها الأخوة، عن الله عز وجل كثيرة جدا لا تحصى، وإن تعدي نعمة الله لا تحصيها، فأسبغ عليك النعمة ظاهرة وباطنة. ولكن عندما تستعرض أنواع هذه النعم لا أجد نعمة أجل وأعظم منهم. يحبب الله سبحانه وتعالى عبده إليه من أن يضع في قلبه لذة الإقبال إلى مولاه، من أن يخلص الله سبحانه وتعالى عبده بذكره ويسعده بالدعوة إلى بيته. والله مهما استعرضت لذائذ الدنيا ونعمها ومدهشاتها ومسرحاتها لا أجد نعمة أجل وأسمى من أن يغرس الله في قلب عبده حبه، ومن أن يجعله يستأنس باسم هذه العبادة والطاعة ويطرق للإسراء إلى كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وأظن أن الله سبحانه وتعالى ممتن على عباده بنعمة كما امتن عليهم بهذه النعمة العظمى. هو الذي حبب إلينا الإيمان، وهو الذي زينه في قلوبنا، وهو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذه حقيقة أيها الإخوة. عندما أقارن بين هذه النعمة التي أصدقها الله عز وجل عليكم وأشعركم بالجنة الوارثة الظلال والنصرة التي لا توصف في مثل هذا المكان، عندما أقارن بمثل هذه السعادة التي تشعر بها، وقارن ذلك بأناس شاربين تائهين ضائعين يحبون من حياتهم في أودية مظلمة، يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن لذة لا يجدون إلا أخلتها، لحاقا وراء نشوة لا يدركون إلا أصداءها. عندما أقارن بين سعادة أكرمكم الله بها وشقاء يتكلم به بذلك الناس، أجد أن الإنسان عاجز عن أن يعبر عن نشرة هذا الامتنان وهذا الشكر لله سبحانه وتعالى. أقف عندما أذكر هذه النعمة وأتمثلها أمامي، وأجد هؤلاء الذين حببهم الله إلى ذاته وعرفهم عليه، أجدني أمام هذه الآية الأولى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ونحن عرفنا مولانا على ذاته وأقام بيننا وبينه النسب، أقام منا إليه نسب العبودية الضارعة، وأقام منه إلينا نسب العبودية الراحمة. لسنا دائرين، لسنا آبقين، لسنا تائهين في صحراء الكون، نحن مرتبطون بمولانا، نحن معه، نحن سعداء بأن عرفنا على ذاته، نحن في نعيم مقيم. أما أولئك الآخرين فوالله إن الواحد منهم ليشبه العبد الآبق، جماعتك اطلاقا. فان الله سبحانه وتعالى عندما يربي عباده يطهر قلوبهم من كل معنى من معاني السماوات، من كل معنى من معاني الكراهيه والبغضاء. والله انني لاقول هذا الكلام من منطلق الصفقه عليهم، من منطلق الحب لهم، وان حبي لهم هو الذي يقتضيني ان ازداد شكرا للخالق الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه كما قلت. وحبي لهم هو الذي يجعلني اذكركم بان تزدادوا شكرا لله عز وجل، وبان يتضاعف حبكم لله سبحانه وتعالى. هذا الحب الذي تتمتعون به هو الذي غرسه بين جوانبكم، فالحب في هذا الحب لله حبه اسبق من حبنا له. اقول هذا الكلام لكم لتستشعروا الشفقة على إلهك الاخوة، ولتعلموا ان واجبا ان نبذل كل ما نملك في سبيل ان نضمهم الى الركب، وان نعيدهم من اقاصي الطرق، وان نجمعهم على صراط الله عز وجل حيث نور الهدايه، حيث الانس الحقيقي، حيث السعاده المثلى. يجبنا ان نبذل كل ما ندافع من هذه الشفقة، ندافع من هذا الحب الذي اقول لنتعاون جميعا ونعيدهم الى جادة الطريق، لنعطفهم على الاسلام عطفة الانسان التائه على مولاه الشفيق الرحيم الودود. هذا اول ما احب ان اقوله، وهذا يدفعني الى ان اذكركم بالمزيد من شكر الله سبحانه وتعالى والمزيد من حمده والثناء عليه. نعم، الشيء الاخر الذي خطر ببالي ان اقوله واذكر نفسي واياكم به، اننا ولله الحمد نجد امام التفاته الكبرى الى الاسلام، نجد امامنا قلوبا جامعه للعوده الى الله عز وجل على صعيد الرجال والنساء معا. تشهد هذه البلده عودا حميدا الى ربها، وما شهر رمضان المبارك الا مقياس لهذه الحقيقه الثابته لا الحقيقه الموسميه. وارجو الله ان يكون كلامي في مكانه، نعم، وان لا اكون مفتيا في هذا التطبيق. وانها فعلا لصحوه اسلاميه، صحوه اسلاميه ليست غريبة عن هذه البلدة، ليست غريبة عن الشام المقدسة التي كان الله ولا يزال يرعاها، وكانت محبة الله سبحانه وتعالى موصولة بها وبمنزلها. ولكن الذي أريد أن أدلسه إلى هذا أن نكون على حذر أيها بمقدار ما يقبل الناس في الاسلام، وبمقدار ما يصطلح المسلمون مره اخرى مع ربهم، ويعهدون ويعاهدون قربان ذلك ينصف أعداء الله سبحانه وتعالى للوقوف في وصل هذا الإقبال العالم على دين الله سبحانه وتعالى. وإن هذا مكائد متنوعة، مكائد فكرية لا يمكن أن تنهض أبدا إلا على الدجل والزيف من القول والخداع والكلام الذي يشبه العلم، وإنما هو الدجل بذاته. من أنواع هذه المكائد انتزاؤهم مرة ثانية وثالثة ورابعة بالاستثارة الغرائز البشرية التي تشد عن الله وتحجب العقل عن القلب. ولعلهم قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه إنه دخان يحمود يتصاعد من الغرائز الحيوانية التي ابتلى الله عز وجل بها الإنسان إذا استسلم لها ولم يلتجئ إلى حبه عبوديته إيمانه بالله ذكره لله سبحانه وتعالى. أعداء هذا الدين يعلمون ذلك، ولذلك فلسوف تجدون ولعلكم تجدون أنهم يلجؤون إلى استثارة أسباب الشهوات الأهواء الغرائز المنحطة لكي تكون تضاريس في طريق المسلمين وهم يعودون إلى الله عودا حميدا. ستجدون هؤلاء الأعداء يحاولون بأساليب الشدة، بأساليب المغريات، بأساليب الترهيب كرم الله، ثمرة لكرم الله. من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ نعم، علام تخشى إن فض يديك من الدنيا وضحيت بذلك كله في سبيل أن يرضى عنك خالق الدنيا والآخرة. أتخشى على شهوة من شهواتك؟ والله إن الله سيعوضك عما تتخيل. أن شهوة قد فاتتك سيعوضك عن ذلك لذة شهوات وشهوات. يأتيك كل ذلك من بابك بدلا من أن يأتيك ممزقا مقطعا من النوافذ. أيها الإخوة، احذروا مكائد أعداء الله، احذروا هجمة شرسة على الصحوة الإسلامية في أقدس بلد من بلاد الله بعد استثناء الحرمين الشريفين. أنتم جند الله سبحانه وتعالى، ينصر الله هذه الأمة من أعلى قمة إلى أدنى قمة. إن ثبتتم وإن صدقتم مع الله سبحانه وتعالى، وأحب أن تضع النقاط على حروف إيمانكم وأن تبثوا الحياة في نظرات قلوبكم من خلال العلم. تعلم الإسلام، تعلم دين الله عز وجل، عمروا هذا المسجد وأمثاله بدروس العقائد العقيدة الإسلامية، عمروها بمعرفة سنة رسول الله، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمروا هذه المسائل